سائلة من كندا تقول: بارك الله فيكم شيخنا، والدة تزور ابنها في كندا كل سنة وتجلس عندهم 4 أشهر وأكثر، وخلال هذه المدة تسبب المشاكل للزوجين وتؤذي زوجة ابنها السؤال هو أن الابن يقول لزوجتي: لا أستطيع عمل شيء، هي أمي، تحمليها، أنا أعلم أنها مخطئة في حقك لكن اصبري عليها. وزوجته تقول: والدتك تاج رأسي ولا أقول لك اقطع صلتها، بل أقول فقط بودي أن تخفف من مدة الزيارة لكي أستطيع الصبر عليها دون أن أتضرر في صحتي ولكي لا تحصل بيننا مشاكل. فهل يجوز لهذه الزوجة أن تطلب هذا الأمر مع العلم أن والدة زوجها لها منزل خاص يسكن معها بناتها وابناؤها، ويرسل لها ابنها المال من كندا وكل ما تطلبه؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بينكما وأن يصلح هذه الوالدة وأن يبارك فيها وأن يجعلها يعني سببا للإصلاح بينكما. يعني طلب الأخت هذه المرأة من زوجها أن تخفف والدته هذه الزيارة لا بأس به، لكن عليها أن تراعي يعني الطريقة التي سوف يخبر بها الرجل أمه ما هي وكيف سيخبرها. الأمر صعب ويحتاج إلى تأمل، فلعله لو قال لها: يا أمه خففي من هذه الزيارة، يكون ذلك سببا في قطع صلتها به، تقول: ابني يطردني من هذا البيت. فكيف يخبرها؟ لكن لو أنه فعل بعض الأمور التي بإمكانه أن يفعلها بطريقة غير مباشرة، كأن يهيئ لها مكانا إذا إن استطاع فيه نوع انفصال عنهما، يقول لها: لكي تأخذي راحتك في الجلوس ولكي كذا، وأنا لا وجدت أنك أحيانا قد تتعبين وتحصل لك بعض المشاكل مع زوجتي، أو إلى آخره حتى لو صرح بها، فأنا أريدك أن ترتاحي، فلهذا السبب قد هيأت لك مكانا منعزلا عنا لكي تأخذي راحتك في هذا المكان، وإلى آخره، يعني بأساليب غير مباشرة لا يخسر بها ود والدته ويحاول قدر المستطاع يأتي بهدية من الزوجة. الزوجة تقدم لها هدية، يذهب بزوجته وبيدها شيء من الأمور المحببة إليها، تنظر في حاجتها ما الذي قد يعني افتقدته هذه المرأة، قد تنظر أحيانا في بعض الأمور التي قد قصرت فيها بنات هذه المرأة أخوات زوجها، ماذا قصرنا فيه، فتحاول هي أن تعوض هذه المرأة عمتها، أن تعوضها بوالدة زوجها، أن تعوضها عن الأمور التي قد قصر فيها بناتها وأخوات زوجها، يعني بأمور غير مباشرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبهم.